والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمد رسول الله، النعمة المهداة، النعمة المسداة المسداة، والرحمة المهداة، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن جميع النبوات قبل رسالة الخاتمة كانت نبوات محلية محدودة الزمان والمكان، تستغرق جزءا من الزمن لا تتجاوزه، وجزءا من الوقت لا تتعداه. يستوي في ذلك المرسلون كلهم، بدءا من نوح عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، كل منهم كان موضعيا محدود الزمان والمكان. يقول الله في رسالة نوح: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ويقول في عيسى عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ومن بين الاستطراد السريع في كتاب متى عبارة فيها هذه الألفاظ: إنما بعثت لجواف إسرائيل الضالة. وفيها أن امرأة كنعانية جاءت إليه تطلب الدعاء وشفاء ابنتها، فجاء هذا الجواب على لسان عيسى، وأنا أستبعده في الحقيقة ولكني أنقله لأن السياق يعطي الفكرة التي نريدها. قال لها: يا امرأة، إن طعام البنين لا يعطى للكلاب. يقصد بالبنين بني إسرائيل، ويقصد بالكلاب المرأة كانت كنعانية، والكنعانيون هم الجنس العربي الذي كان يسكن فلسطين على عهد عيسى. والغريب أن بقية القصة أن المرأة قالت له: يا ابن داود، لكن الكلاب أيضا تأكل تحت أقدام السادة. فقال لها: عظيم إيمانك يا امرأة، وشفى لها ابنتها. القول بأن عيسى يعتبر العرب كلابا، أو يعتبر ما عدا بني إسرائيل كلابا، بعيد عن أدب عيسى المعروف وعن رقته المأثورة. والواقع أن السياق كله يعطي أن ما عنده من وحي هو لبني إسرائيل خاصة. أما الرسالة الخاتمة فجاءت على غير ذلك، خالفت جميع الرسالات السابقة من ناحية الأبعاد الثلاثة. طولا استغرقت الزمن كله إلى قيام الساعة، عرضا استغرقت البشر جميعا في المعمور من أرض الله على كل شبر من القارات الخمس، عمقا تناولت ما يحتاج إليه البشر من عقائد وعبادات ومعاملات وأخلاق، ووضعت القواعد العامة والمبادئ المنيرة التي توجه الناس إلى ما يضمن لهم الصالح في معاشهم ومعادهم على سواء. وبذلك أصبحت هذه الرسالة لا معقب عليها، وأصبح نبيها مسك الختام فلا وحي بعد ذلك، ولم يجيء من عند الله هدي جديد يحمله بشر آخر. كان الناس قبل محمد عليه الصلاة والسلام يشبهون الغلام الذي يعيش مع أبيه، فهو يأخذ بيده ويمضي به في الطرق، حتى إذا بدأ الغلام يكبر قال له أبوه: لست باستمرار معك، ادرك هذه الخريطة فإن لك عقلا تستطيع أن تعيش به وأن تتعرف به الطرق وأن تدري به المزالق التي تكلفك والمصالح التي تجديك، خذ هذه الخريطة وامض بها. كذلك صنع الله للعالم مع النبي الخاتم، كان جل جلاله يستطيع أن يبعث في كل قرية مرسلا، وماذا يكلفه هذا؟ لا يكلفه شيئا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكنه لم يشأ واكتفى بأن أرسل النبي الذي رسم الخريطة للعالم بعدما كبر، وقال له: هذا الوحي بيدك مصباح يلقي بضوئه على الطريق فتنتفع به وتعرف كيف تضع قدمك في حاضرك ومستقبلك. وهكذا من 14 قرنا إلى الآن لم يجئ كتاب، ولن يجيء كتاب، ولن يبعث نبي، ولن يبعث نبي. اكتفت الحكمة العليا بهذا القرآن الكريم مع النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. ولما كان الإسلام دين الإنسانية منذ بدأ، بمعنى أن العقائد الرشينة فيه هي ما بعث به المرسلون السابقون، أما الشرائع المنظمة فلها أطوار أخرى شرحها القرآن وفصلتها السنن، فإن الإسلام بوضعه الجديد يعتبر دين السماوات والأرض، دين الأزل والأبد، وليس وراء ذلك شيء له قيمة، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. ولأن هذا الدين ساوى الإنسانية كلها، فهو كون آخر يضارع ويساوي الملكوت الكبير الذي تعيش الدنيا تحت سمائه وفوق أرضه. ولذلك جاءت 3 أقسام في القرآن الكريم، كل قسم يلفت النظر إلى عظمة هذا القرآن تنبيها إلى عظمة النبي الذي بلغه، وإلى ضخامة الرسالة التي ورثنا إياها. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. مواقع النجوم محطاتها في مدارات الفلك الواسع، والوحدة التي يقيس بها علماء الفلك سير الكواكب في هذا الكون الضخم وحدة مذهلة، الوحدة نفسها مذهلة، فإن السنة الضوئية تعني 176,000 ميل إنكليزي، أكثر من 250,000 كيلومتر في 60 ثانية لتكون الدقيقة، في 60 دقيقة لتكون الساعة، في 24 ساعة ليكون اليوم، في 366 أو 66 يوم لتكون السنة الضوئية. ولذلك كان الكلام للعرب الأميين إنه لقسم لو تعلمون. وكيف يعلمون؟ هم يومئذ ما يعرفون المراتب ولا يعرفون الأبعاد الشاسعة التي تتنقل الكواكب فيها، ولكن لفت نظرهم إلى أن هذه الكواكب ومن فيها من أملاك، وهذه الأرض وما عليها من جن وإنس، الجميع يجب أن يعلو لله وجهه وأن ينحني له صلبه وأن يخضع لأمر ربه وأن يستكين لحكمه وأن ينفذ تعليماته. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ هذا قسم. وقسم آخر جاء هذه المرة بالمرئي وغير المرئي، بالمبصرات وما يعجز البصر العادي عن إدراكه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. ومرة أخرى يقسم بالكواكب وهي تذهب وتجيء في الفلك، فلك الرحل، وتم ذهابها وعودتها انخناسا وكنسا، تنخنس تعود، تكنس تدخل في فلكها التي تدور فيه، الذي تدور فيه. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، كواكب الجارية في هذا الفضاء الرحل. والليل إذا عسعس رق ظلامه وبدا يختفي، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين، مطاع ثم أمين، وما تأخذكم بمجنون. هذا يعطي لمحة عن عظمة هذا الكتاب. لكن لكي تنكشف الحقائق في هذه اللمحة ينبغي أن نقول إنه ما دامت الرسالة الخاتمة أجدت في هذا الكتاب المعجز، فلا بد أن يكون هذا الكتاب ممتدا كما قلنا مع الأعصار المختلفة. ومعنى هذا أن المعجزات القديمة الحسية كان ينتفع بها من رأوها، فالذين رأوا عصا موسى تتحول إلى ثعبان واضح وتلتقط ألاعيب السحرة يمكنهم أن يؤمنوا، بل يجب أن يؤمنوا لأنهم رأوا بأعينهم كيف تلتقط العصا ألاعيب السحرة، أو كيف تضرب الحجر فينبجس منه الماء، أو كيف تضرب البحر فيتحول إلى شاطئين بينهما طريق يبس، إلى آخر ما زود الله به موسى أو ما زود به الأنبياء الآخرين. طبيعة هذه المعجزات أنها تبعث الإيمان في قلب من شاهدها، لكن المعجزة الجديدة مكلفة بأن تبعث الإيمان في قلوب الناس إلى قيام الساعة، وهذا حقهم. ومن هنا كان القرآن الكريم كتابا قديرا على محق الباطل ودمغه وعلى إعلاء الحق وإبرازه كان القرآن إلى قيام الساعة قديرا على حفظ العقل البشري كي يؤدي وظيفته ويعمل فكرة في استبانة هذه الحقائق التي تعرض. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هنا تحركت آية نزلت من 14 قرنا لتخاطب العقل الإنساني في هذا القرن. فكر، ابحث، أين الآلهة التي خلقت مع الله؟ أين الآلهة التي رزقت مع الله؟ أين هي؟ لا وجود لها. الله خالق كل شيء. تحرك العقل فعرف الحق عندما اقترح الكفار قديما معجزات لكي يؤمنوا. قيل لهم لا، لن تجاب. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا. قيل لهم لماذا ينتظر البشر على ظهر الارض ان تنزل ملائكة من السماء لتشق لهم قناة او تجري لهم نهرا؟ وما عملهم اذا على ظهر الارض؟ وهل زودهم الله بالعقل والمواهب وكرمهم على سائر الخلق الا ليفجروا طاقتهم البشرية في صنع هذه القنوات وفي غرس هذه الحدائق وفي استنبات التربة حتى تخرج البساتين وتخرج الزروع والثمار؟ هذا دين جاء كما قلت ليقول للبشر لستم في وصاية احد، ما تحتاجون كما يحتاج الصبي الى ولي امر ياخذ بيده ويمشي به في الشوارع والميادين. كبرتم، صيروا وحدكم، استغلوا عقلكم، قدروا فكركم، فكروا في ربكم. هذا هو الذي صنعه الاسلام في معجزته الاخيرة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام واضعا الفرق بين معجزته ومعجزات من قبله، يقول ان من ارسل من قبلي اوتي من الخوارق ما على مثله امن البشر، اما انا فقد اوتيت وحيا يتلى، فارجو ان اكون اكثر الانبياء تابعا يوم القيامة. لان الكتاب يصنع الايمان يوميا. ولو شئنا ان نذكر نماذج كيف يصنع القرآن الايمان في النفوس لذكرنا، ولعل الاستكثار من هذه النماذج واستيرادها من مواضيعها يكون في خطبة اخرى ان شاء الله. اما الان سنبين طبيعة هذا الاعجاب. يقول الفيلسوف المسلم ابن رشد ان الفارق بين المعجزة الجديدة والمعجزات القديمة ان هذه من جنس القضية التي جاءت للاستدلال عليها، اما غيرها فلا صلة له بالقضية وموضوعها. وضرب لذلك مثلا، أرأيت إذا جاءك طبيب يقول لك أنا طبيب، تقول له ما الدليل على طبك؟ يقول الدليل أني أمشي على الماء. فلو مشى على الماء فأنت مضطر لأن تصدقه، ولكن ما صلت الماء بالطبيب؟ لا صلت. لكن عندما يقول لك الطبيب انا طبيب، تقول له ما الدليل على طبك؟ يقول لك المرض العضال اشفيه. هات من عندك من مرضى اعجزوا الاطباء لانهم اصيبوا بما لا يمكن علاجه، فتجيء له بالمرضى الذين حيروا الاطباء فيداويهم ويشفيهم ويردهم معافين سالمين يمشون على الارض امنين مطمئنين. هذا دليل من جنس الدعوة، هذا دليل من نفس القضية. ولذلك كان القرآن دليلا على صدق صاحبه، دليلا من نفس الدعوة. لأن الدين ما هو الدين؟ أليس إحياء للقلوب؟ أليس إنارة للفكر؟ أليس هداية للسلوك؟ أليس شفاء من العلل النفسية؟ فقد فعل محمد ذلك كله بكتابه. ولذلك كان هذا الدين دينا باقيا إلى قيام الساعة. فمن الذي يجيء بعده؟ ومن يجيء بعده؟ وماذا يصنع أو ماذا يفعل؟ لا شيء، لا شيء. لو ان اي انسان اخر بعث من السماء فرضا فانه لم يقول الا ما قاله القرآن من ان الله واحد وان الطريق اليه هو القلب السليم والعمل الصالح وان هدايات الناس ما تكون الا بيقظة ضمائرهم وصلاح عقولهم وهكذا. وكما تساءل البعض ان هذا الدين فعلا ادى دورا عظيما في خدمة الانسانية وارتقى بها ارتقاء ما يمكن انكاره. وكثير من العقلاء ومن المفكرين الذين لم يدينوا بالاسلام ولم تتصل ثقافتهم بالقرآن الكريم اتصال يقين وسلوك، بل اتصال دراسة نظرية، كثير من هؤلاء يعطي الإسلام حقه من أنه فعلا ارتقى بالعالم. هنا يجيء السؤال، هل ظل العالم يحتاج إلى الإسلام؟ نقول الجواب بل حاجة العالم إلى الإسلام في يومنا هذا لا تزال مثل حاجته يوم بعث من 14 قرنا. لا تزال الحاجة ماسة وملحة. لماذا؟ لأن الجاهليات القديمة بقيت على حالها، ولأن الأديان المشوهة بقيت على حالها، ولأن خداعها للناس ما يزال كذلك، ولأن انطوائها على خرافات لا أصل لها ما زال مستوليا على عقول شتى ومضللا لمساعي الكثيرين. يوم ظهر الإسلام كانت هناك يهودية، وكانت هناك نصرانية، وكانت هناك وثنية، وكانت هناك ضروب من الإلحاد لا حصر لها. عندما قدم الإسلام عقيدة التوحيد والتنزيه الأعلى لله جل جلاله، ماذا كان يرد به على اليهودية؟ كان يرد على يهود يقولون إن الله استراح بعد أن خلق العالم في 6 أيام، استراح. فجاء القرآن يرد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هل اختفى الكتاب الذي يقول ان الله تعب حتى يختفي الاسلام الذي يرد عليه؟ لا، ما زال اليهود يرون ان يوم السبت يوم راحة الاله وانه لا بد من الراحة فيه. في هذا الكتاب تجسيد للالوهية في ثلاثة مواضع. موضع الله جل جلاله وتنزه عما يقولون، ظل في صراع مع يعقوب طول الليل، وانه كسر له حقه وما تركه يعقوب حتى اخذ لقب اسرائيل. الله يدخل في ملاكمة كلاي، اي عبث هذا؟ اي سخرية هذه بالعقول؟ بقي الاسلام ويجب ان يبقى ليقول لا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والارض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، انه بكل شيء عليم. ويقول الكتاب، ونكتفي بهذا المثل، ان ابراهيم كان جالسا عند بلوطات ممرة، شجر بلوط عند بلد اسمها ممرة، لعلها الخليل الان، نسيت بالضبط موضعها الجغرافي، ورأى ثلاثة قادمين، عرف الله منهم، عرف الله بينهم، فأسرع وسجد له وقال له بتعبيرنا المصري الغداء عندنا، إن كان عبدك قد وجد نعمة في عينك تتغدى عندنا، ومال رب العالمين وتغدى عند إبراهيم. هذا كلام ما يمكن إلا أن يجيء القرآن الكريم ليرد عليه وليكشف ما فيه. فهذا القرآن هو الكتاب الذي أسند نعوت الجلال وصفات التنزيه، وبرأ رب العالمين مما افتراه الجهال والضلال، وأبقوا مفترياتهم كلاما يقال له إنه مقدس، وكلاما يوصف بأنه وحي إلهي. فما يزال العالم محتاج إلى القلم الأحمر الذي أمسك به الإسلام ليكتب هذه الخرافات وليقول الله أكبر، الله واحد لا شريك له ولا ند ولا ضد. قصة أن لله ولدا ليست من اختراع المسيحية، هي اختراع وثني قديم، وقد رفضها الإسلام وهو في مكة قبل أن يشتبك مع أهل الكتاب أيا كانت محنتهم. وتعبير القرآن الكريم في مكة كما ورد في سورة الكهف وهي سورة مكية، وينزع الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأكد الإسلام جلال الله وعظمته عن اتخاذ ولد أو صاحبة، مبينا أنه فوق ذلك، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. على هذا النحو من النسق المليء بتنزيه الله العامر بتحميده وتمجيده، جاء القرآن الكريم ليرد خرافة أن لله ابنا أو بنتا، أن له ولدا، وبين أن لا والد ولا مولود يصلحان للألوهية. بين رب العالمين هذا في سورة تعدل في محتواها والمحور الذي تدور عليه ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بقي القرآن ويجب ان يبقى، وبقيت رسالة محمد ويجب ان تبقى، لكي يبقى الايمان حرا لا غش فيه، نقيا لا ضرن فيه، ولكي يتجه العالم مع النبي الخاتم الذي بصره بمواضع اقدامه وعرفه كيف يؤدي واجبه نحو ربه. ان الناس فقراء حقا، ولكن الغنى عند واحد فقط، وان هذا الواحد يوم يعطي فلا راد لعطائه، ويوم يمنع فلن تستطيع قوى الارض والسماء ان تسوق خيرا لمن حرمه رب الارض والسماء. بين هذا جل جلاله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وجاء النبي الخاتم فكانت سيرته وكانت اخلاقه وعبادته وكان تصرفه في سلمه وحربه، في صداقته وخصومته، في يقظته ومنامه، في صحته ومرضه، في جلوته وخلوته، في حياته كلها كانت تصديقا دقيقا للوحدانية التي تفرد الله بالعبودية وتقود الناس جميعا الى محاريب العبادة المخبتة التي لا تعرف ركوعا ولا سجودا الا لرب العالمين. ان العالم ظل ولا يزال محتاجا الى رسالة محمد. ربما قال الناس او ربما جاء في الامثال هذا المثل، ان الدنيا اذا اقبلت على احد اعارته محاسن غيره، واذا ادبرت عن احد سلبته محاسن نفسه. ليكن المسلمون في ايام العجاف، ولكن العالم في شرقه وفي غربه لا يزال افقر ما يكون الى الاسلام رسالة تصلح له اوضاعه السياسية والاقتصادية واوضاعه الخلقية والاجتماعية. يوم يقف الانسان مستهديا وحي الله ومؤتما ومتأسيا بصاحب الرسالة الخاتمة. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله إمام النبيين وسيد المصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ثم قدروا الدين الذي شرفكم الله به، قدروا النبوة التي حملتم رسالتها وآلت إليكم مواريثها. إن العالم قد يكون اغتنى كثيرا، والمسلمون فقراء في ميادين شتى، لعل اولها ميدان المعرفة، ميدان تطبيق العلم، ميدان حضارة صناعية، او لعلهم قبل ذلك قد خانوا دينهم في مجالات شتى. لكن انا لا استطيع لو ان ملكا مصابا بجرب او مصابا بحمى خبيثة لا استطيع ان احمد له ملكه وهو مصاب بالحمى او مصاب بالجرب، لابد ان يصح اولا قبل ان احترم جلده واعترف له بعافيه. ربما كان ناس كثيرون في هذه الدنيا على درجات ملحوظه من الحضاره او القدره العلميه والصناعيه، ولكنهم ما داموا يجهلون الله او يجحدونه فهم كالحيوان او اضل سبيلا. لكن اذا حقرنا ما وصلوا اليه من مستويات علميه فما استطيع ان احترم ما وصلنا اليه من منحدرات فكريه واصطناعيه، لاننا خلنا ديننا، لاننا لم نحسن العمل به. ان القرن الخامس عشر يدي وبين المسلمين خلافات كثيره تدل على ان ضمائرهم نائمه وشهواتهم يقظى، تدل على ان الخرافات تغدو وتروح في بلادهم وان الحقائق مستغربه او مستنكره في اوهامهم. ان الامه الاسلاميه في مجالات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه تختلف تسلم او الصعلكه ولا تحسن الاخذ من ينابيعها ولا تحسن ادراك ما لديها من نتائج. لذلك يجيء هذا القرن وانا حذر اشفق على مستقبل امتنا، لا ازال اهيل بكل ذي ضمير ان يفكر، فان العداوات العالميه والعداوات المحليه في كثير من الاقطار الاسلاميه مخوفه، عداوات مخوفه وتتربى وتنتظر بنا السوء. فان كنا سنمضي على احوالنا هذه فان المصير مخوف والعاقبه مقلقه. اما اذا استيقظنا وتشبثنا بمواريثنا وعرفنا عظمة الكتاب الذي آل إلينا وشرف النسب للنبي العربي محمد الذي كرمنا الله به، فإننا نبدأ طريقنا صاعدين ونضع أقدامنا على أول السلم لكي نرتفع مرة أخرى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.